بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت كحسن وظريف وطاهر وضامر ولا يتقدمها معمولها ولا يكون أجنبيا ويرفع على الفاعلية أو على البدلية ويرفع على الفاعلية أو الإبدال وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به والثاني يتعين في المعرفة ويخفض بالإضافة. قال شرح: النوع السادس من الأسماء العاملة عمل الفعل الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث، يعني أنها لا تفيد التجدد والحدوث وإنما تفيد نسبة الحدث إلى موصوفها. والصفة المشبهة تدل على ثبوت حدث لذاته، على ثبوت حدث لذات. فإذا قلت زيد شجاع أو قلت زيد جميل كان معنى ذلك إثبات الشجاعة أو الجمال لزيد واستمرار الشجاعة أو الجمال في جميع أوقات وجود زيد، ولا تدل على الحدوث ولا التجدد. والدليل على ذلك أنك إذا أردت الدلالة على الحدوث حولت الصفة المشبهة إلى صيغة اسم الفاعل، فتقول في زيد حسن تقول زيد حاسن، تقول زيد حاسن لأنك أردت الحدوث والتجدد، فتحول الصفة المشبهة إلى صيغة اسم الفاعل، فتقول في زيد حسن تقول زيد حاسن، تريد أن الحسن حدث له ووجد له بعد أن لم يكن، وتقول في زيد ضيق صدره زيد ضائق صدره، قال سبحانه وضائق به صدرك. ولما أريد أن الضيق حدث بعد أن لم يكن، فلما أردت ذلك قلت ماذا ضائق، قلت ضائق. فلو كانت صيغتها تدل على الحدوث لما حولت إلى صيغة أخرى، والصفة المشبهة لا تؤخذ إلا من مصدر الفعل اللازم، وهذا أحد وجوه الفرق بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة وبين الصفة المشبهة، وسيأتي مفصلة. قال رحمه الله تعالى: وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث. قال: مثال ذلك حسن، في قولك مررت برجل حسن الوجه، فحسن صفة، لأن الصفة ما دل على حدث وصاحبه، هذا هو تعريف الصفة، ما دل على حدث وصاحبه، وهذه كذلك. وهي مصوغة أي مأخوذة لغير تفضيل قطعا، لأن الصفات الدالة على التفضيل هي الدالة على مشاركة وزيادة كأفضل وأعلم وأكثر، وهذه ليست كذلك، فهذه ليست كذلك، لذلك قلنا لغير تفضيل. قال رحمه الله تعالى: وإنما صيغت لنسبة الحدث إلى موصوفها وهو الحسن، وليست مصوغة مأخوذة لإفادة معنى الحدوث. وأعني بذلك أنها تفيد أن الحسن في المثال المذكور ثابت لوجه الرجل، فالحسن في هذه الأمثلة مررت برجل حسن الوجه وغيره من الأمثلة. قال: وأعني بذلك أنها تفيد أن الحسن في المثال المذكور ثابت لوجه الرجل وليس بحادث متجدد، يعني أن الحسن ما طرأ لهذا الرجل بعد أن لم يكن، معنى ذلك أنه ثابت له. قال: وهذا بخلاف اسمي الفاعل والمفعول، فإنهما يفيدان الحدوث والتجدد. ألا ترى أنك تقول مررت برجل ضارب عمرا، فتجد ضاربا في المثال مفيدا لحدوث الضرب وتجدده. معنى هذا إذا قلت مررت برجل ضارب عمرا فهذا يفيد الحدوث، حدوث الضرب وتجدده. وكذلك مررت برجل مضروب، مررت برجل مضروب ففيه التجدد والحدوث، حدوث شيء وهو الضرب بعد أن لم يكن. قال رحمه الله تعالى: وإنما سميت هذه الصفة مشبهة لأنها كان أصلها أنها لا تنصب. لماذا؟ قال: لكونها مأخوذة من فعل قاصر. والصفة المشبهة، والصفة المشبهة تؤخذ من فعل قاصر، من فعل لازم، وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. فإذا كانت كذلك فإنها لا تنصب، لأن الفعل القاصر لا ينصب، وما أخذ منها كذلك. قال رحمه الله تعالى: لأنها كان أصلها أنها لا تنصب لكونها مأخوذة من فعل قاصر لازم، ولكونها لم يقصد بها الحدوث والتجدد، فهي مباينة للفعل، فهي مباينة مخالفة للفعل. لماذا؟ لأن الفعل يدل على الحدث، يدل على الحدوث، الفعل يدل على الحدوث. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولكنها أشبهت اسم الفاعل، أشبهت اسم الفاعل فأعطيت حكمه، فأعطيت حكمه وهو النصب، وإنما اقتصرت على واحد لأنها أقل درجات المتعدي، كما ذكر ذلك الألوسي رحمه الله تعالى. قال: فأعطيت حكمه في العمل. ووجه الشبه بينهما أنها تؤنث وتثنى وتجمع، فتقول حسن وحسنة وحسنان وحسنتان وحسنون وحسنات، كما تقول في اسم الفاعل ضارب وضاربة وضاربان وضاربتان وضاربون وضاربات. فقال: وهذا بخلاف اسم التفضيل كأعلم وأكثر، فإنه يعني اسم التفضيل، قال: فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث في غالب أحواله، في غالب أحواله. فقوله في غالب أحواله ساقط في أكثر النسخ، هكذا قال. قال رحمه الله تعالى وسيأتي تفصيله: فلهذا لا يجوز فيه، فلهذا لا يجوز فيه أن يشبه باسم الفاعل، يعني اسم التفضيل لا يجوز أن يشبه باسم الفاعل، فاسم التفضيل لا يشبه باسم الفاعل. قال رحمه الله تعالى: وقولي المتعدي إلى واحد إشارة، إشارة إلى أنها لا تنصب إلا اسما واحدا، لا تنصب إلا اسما واحدا، ومر معنا السبب. قال رحمه الله تعالى: ولم تشبه باسم المفعول، الصفة صفة المشبه، قال: لم يشبه باسم المفعول وإنما شبهناه باسم الفاعل. قال: ولم تشبه باسم المفعول لأنه لا يدل على حدث وصاحبه كاسم الفاعل، لأنه لا يدل على حدث وصاحبه كاسم الفاعل، ولأن مرفوعها، مرفوع الصفة المشبهة فاعل كاسم الفاعل، ومرفوعه مرفوع اسم المفعول، ومرفوعه نائب فاعل، لذلك لم يشبه هذه الصفة باسم المفعول، وإنما شبهه بماذا؟ الفاعل، باسم الفاعل. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الصفة المشبهة تخالف اسم الفاعل في أمور. أحدها، قال رحمه الله تعالى: أحدها أنها تارة لا تجري على حركات المضارع وسكناته، وتارة تجري، فتارة تجري على حركات المضارع وسكناته، وتارة لا تجري. فالأول كحسن، فالأول أي يريد الحالة التي تجري على حركات المضارع وسكناته فيه. قال: فالأول كحسن وظريف، ألا ترى أنهما لا يجاريان يحسن ويظرف. فقوله الأول يريد الحالة التي لا تجري فيها الحركات والسكنات في المضارع. قال: كحسن وظريف، ألا ترى أنهما لا يجاريان يحسن ويظرف، لا يجاريان، لأننا قلنا حسن، فحسن هذا اسم صفة مشبهة، ومضارع يحسن، فالثاني من حسن متحرك والثاني من المضارع يحسم ساكن فلم يجار فماذا فما جر فلم يجري على مضارعه وكذلك ظريف ويظرف. قال والثاني نحو طاهر وضامر. ألا ترى أنهما يجاريان يطهر ويضمر؟ نعم. فقوله طاهر يجري على يطهر وضامر على يضمر بغض النظر عن مقابلة الفتحة بالفتحة والضمة بالضمة إلى آخره، وإنما ننظر إلى مقابلة متحرك بمتحرك فقط وساكن بساكن كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى قريبا. قال رحمه الله تعالى والثاني والقسم الأول هو الغالب أي الذي لا يجاري حركات المضارع. قال هو الغالب حتى إن في كلام بعضهم أنه لازم، يريد بذلك الزمخشري وابن الحاجب رحمة الله تعالى عليهما. قال رحمه الله تعالى حتى إن في كلام بعضهم أنه لازم وليس كذلك، ونبهت على أن عدم المجاراة هو الغالب بتقديمي مثال ما لا يجاري، بتقديمي مثال ما لا يجاري، لأن المصنف قال في المتن كحسن وظريف فقدم الذي لا يجاري على الذي يجري على حركات المضارع وسكناته. قال رحمه الله تعالى ونبهت على أن عدم المجاراة هو الغالب بتقديمي مثال ما لا يجاري، وهذا بخلاف اسم الفاعل فإنه يعني اسم الفاعل فإنه لا يكون إلا مجاريا للمضارع كضارب فإنه مجار ليضرب مجار ليضرب فإنه مجار ليضرب. قال رحمه الله تعالى فإن قلت هذا منتقض منتقض منتقد أم منتقد عندكم؟ أيوة نعم منتقد. قال رحمه الله تعالى هذا منتقد بداخل ويدخل، فإن الضمة قال فإن قلت هذا منتقد بداخل ويدخل، فإن الضمة لا تقابل الكسرة، فإن الضمة لا تقابل الكسرة. قلت المعتبر في المجاراة تقابل حركة بحركة لا حركة بعينها، فقولنا داخل اسم فاعل ويدخل فعل مضارع، ونحن قلنا اسم الفاعل يجري لا يكون إلا جاريا على حركات مضارع وسكناته. فإذا قلنا داخل الفتحة الدال مفتوحة وفي يدخل الأول مفتوح فحصل التوافق. طيب وفي الثاني هذا ساكن وذاك ساكن، فالساكن لا يكون إلا موافقا يوافق بعضه بعضا. قال رحمه الله فقال هنا يدخل الخاء في يدخل مرفوعة وفي داخل في اسم الفعل مكسورة، فقال رحمه الله تعالى فإن قلت هذا منتقد بمثل هذا فإن الضمة لا تقابل الكسرة في داخل في الخاء. قال قلت المعتبر في المجاراة تقابل حركة بحركة، نحن ننظر إلى كون الحركة فقط إلى كونها حركة فقط، فلا ننظر إلى كونها فتحة تقابل فتحة وإلى كونها ضمة تقابل ضمة أخرى كما هو عند الصرفيين، بل نحن ننظر إلى مجرد الحركة أن تقابل الحركة الحركة وأن تقابل ماذا أن يقابل السكون السكون كما هو مذهب العروضيين كما هو مذهب العروضيين. قال لا حركة بعينها، فإن قلت كيف تصنع بقائم ويقوم، فإن ثاني قائم ساكن وثاني يقوم متحرك. نحن قلنا في اسم الفاعل ألا ما مر معنا إنه يجري على مضارعه. طيب في الحركات والسكنات فقائم الثاني منه متحرك ساكن قائم والثاني من يقوم متحرك بخلاف اسم الفاعل فإن الثاني منه ماذا ساكن. فإن قلت كيف تصنع بهذا، قال قلت الحركة في ثاني يقوم منقولة عن ثالثه الذي هو الواو، والأصل يقوم كيدخل لأنه من الباب الأول، يقوم يدخل كيدخل، فنقلت الضمة لعلة تصريفية لعلة تصريفية، فعلم أن قائما يجاري يقوم فأصله يقوم، لأن الصرفيين يقولون حرف العلة لا تحمل الحركة عند حرف صحيح ساكن قبلها، هكذا يقولون حرف العلة لا تحمل حركة عند حرف صحيح ساكن قبلها فتنقل فتنقل إلى ما قبله فأصله يقوم. فإذن فعرفنا من هذا أن قائما على وزن يقوم، لأن أصل يقوم يقوم قبل النقل. قال رحمه الله تعالى: الثاني أنها تدل على الثبوت، أنها وجه المخالفة أنها تدل على الثبوت، واسم الفاعل هذه صفة تدل على الثبوت، واسم الفاعل يدل على الحدوث والتجدد. قال رحمه الله تعالى: والثالث أن اسم الفاعل يكون للماضي والحال وللاستقبال، يكون للماضي وللحال وللاستقبال، وهي هذه الصفة لا تكون للماضي المنقطع، الماضي الذي انقطع. قال رحمه الله تعالى: ولا لما لم يقع، لا تكون لما لم يقع بعد. قال: وإنما تكون للحال الدائم، للحال الدائم، وإنما تكون للحال الدائم، يعني بذلك الماضية المستمرة إلى زمن الحال. فقوله للحال الدائم يريد بذلك الماضية المستمرة إلى زمن الحال. قال: وهذا هو الأصل في باب الصفات. قال رحمه الله تعالى: وهذا الوجه ناشئ عن الوجه الثاني، الوجه الثالث هذا ناشئ عن الوجه الثاني الذي أسلفناه. والأوجه الثلاثة هذه، قال: والأوجه الثلاثة مستفادة مما ذكرت من الحد والأمثلة. فهذه الأوجه التي ذكرها مستفادة من الأمثلة التي أسلفها، وهذا الوجه الثالث مستفاد أو ناشئ من الوجه الثاني الذي أسلفناه. قال الرابع: أن معمولها لا يتقدم عليها، لا تقول زيد وجهه حسن بنصب الوجه، وإنما قيد المعمول بالمنصوب لأنه محل التمييز، إذ المرفوع والمجرور لا يتقدمان لعلة أخرى خارجية، وهي امتناع تقديم الفاعل والمضاف إليه، ذكره ياسين رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ويجوز في اسم. والرابع أن معمولها لا يتقدم عليها، لا تقول زيد حسن، زيد وجهه حسن، على أن وجه معمول لحسن بنسب الوجه. ويجوز في اسم الفاعل أن تقول زيد أخاه ضارب، زيد أخاه ضارب، لو ترك المصنف رحمه الله تعالى هذا المثال. قال رحمه الله تعالى: لو قال أخاه مثلا أو قال غيره، فالإتيان بالأب هنا، الله المستعان. قال: زيد أخاه ضارب، وذلك لضعف الصفة، وذلك لضعف الصفة لكونها فرعا أم فرع، فإنها هذه الصفة صفة المشبهة، قال فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الفعل، بخلاف اسم الفاعل فإنه قوي. لماذا؟ لكونه فرعا عن أصل مباشرة وهو الفعل. فهذه الصفة فرع عن اسم الفاعل، واسم الفاعل فرع عن الفعل، فهي فرع الفرع فضعفت، فلم يجوز تقديم المفعول المعمول عليها، لم يجوز تقديم المعمول عليها، بخلاف اسم الفاعل فإنها قوية. لماذا؟ لأنها اشتقت من الفعل مباشرة، لأنها فرع من الفعل عن الأصل الذي هو الفعل مباشرة، فجاز أن نقول زيد أخاه يضرب. قال رحمه الله تعالى: الخامس أن معمولها لا يكون أجنبيا، أن معمولها لا يكون أجنبيا بل سببيا، يكون سببيا. طيب، يعني قول سببيا يعني أن في معموله ضميرا يعود على الموصوف، وهذا هو معنى قوله بل سببيا. ونعني بالسببي واحدا من أمور ثلاثة: الأول أن يكون متصلا بضمير الموصوف، أن يكون متصلا بضمير الموصوف، نحو مررت برجل حسن وجهه، حسن وجهه، والضمير الذي في وجهه يعود على رجل. قال الثاني أن يكون متصلا بما يقوم مقام ضميره، نحو مررت برجل حسن الوجه، مررت برجل حسن الوجه. نعم، الخامس أن معمولها لا يكون أجنبيا بل سببيا. ونعني بالسببي واحدا من أمور ثلاثة: الأول أن يكون متصلا بضمير الموصوف، نحو مررت برجل حسن وجهه، نعم عندي وجهه، يقول عندي وجهه، مررت برجل أن يكون متصلا بضمير الموصوف، نحو مررت برجل حسن وجهه. وعندكم كذلك بالضم؟ نعم إن شاء الله. عندي وجهه، لا ما في مشكلة على هذا، لا ما في مشكلة. قال رحمه الله تعالى: مررت برجل حسن وجهه. الثاني أن يكون متصلا، أي أن يكون متصلا بما يقوم مقام ضميره، نحو مررت برجل حسن الوجه، حسن الوجه. قال رحمه الله تعالى: لأن ال قائمة مقام الضمير المضاف إليه، لأن ال قائمة مقام الضمير المضاف إليه، ولذلك قال أن يكون متصلا بما يقوم مقام الضمير، فأل هذه قائمة مقام الضمير، وهذا مذهب الكوفيين، هذا مذهب الكوفيين. والبصريون يقولون الوجه هنا معمول لحسن، وهو سببي، لأنه اسم ظاهر متصل بضمير الموصوف معنى، أي في المعنى، أي الوجه منه، هكذا يقولون الوجه منه، مررت برجل حسن الوجه منه، أي من رجل. وقال الكوفيون لا حذف هنا، وإن ال هذه، وإن ال في الوجه خلف عن الضمير، وهذا القول مردود، هذا القول الذي ذكره الكوفيون وذكره أيضا المصنف، هذا القول مردود، يرده التصريح بالضمير مع ال، فقد ثبت في كلام العرب التصريح بال والضمير أيضا، كقول الشاعر: رحيب قطاب الحبيب قطاب الجيب منها، رحيب قطاب الجيب منها رفيقة، فقال منها مع وجود ال، رحيب قطاب الجيب منها رفيقة، هكذا قال الشاعر، فهذا القول مردود. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن يكون مقدرا معه ضمير الموصوف، كمررت برجل حسن وجها، أي وجها منه، ولا يكون أجنبيا، ولا تقول مررت برجل حسن عمرا، فهذا أجنبي، حسن عمرا. قال: وهذا بخلاف اسم الفاعل، فإن معموله، معمول اسم الفاعل، يكون سببيا، كمررت برجل ضارب أخاه، مررت برجل ضارب أخاه، فقوله فمررت برجل حسن عمرا، فهذا أجنبي، لا يجوز في هذا في صفة المشبهة. قال: وهذا بخلاف اسم الفاعل، فإن معموله يكون سببيا، كمررت برجل ضارب أخاه، فأخاه هذا سببي، فعاد الضمير على الموصوف الذي هو رجل، ويكون أجنبيا، كمررت برجل ضارب عمرا، فضارب ماذا عمل في عمرا حكاية، فهو أجنبي، فهذا هو وجه الفرق بينهما، فهذا هو وجه الفرق بينهما. قال رحمه الله تعالى: ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال: أحدها الرفع، نحو مررت برجل حسن وجهه، وذلك على ضربين: أحدها الفاعلية، يعني أن وجهه حكاية فاعل. قال: وهو متفق عليه، وحينئذ فالصفة خالية من الضمير، وحينئذ فالصفة خالية من الضمير، لأنه لا يكون للشيء فاعلان، لأنه لا يكون للشيء فاعلان، وليس منه قول الشاعر: فتلقفها رجل الرجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: والثاني الإبدال من ضمير مستتر في الوصف، أجاز ذلك الفارسي أبو علي رحمه الله تعالى. قال: الإبدال من ضمير مستتر في الوصف أجاز ذلك الفارسي، وخرج عليه قوله تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، لهم الأبواب، فقدر في مفتحة حكاية ضميرا مرفوعا على النيابة عن الفاعل، وقدر الأبواب حكاية مبدلة من ذلك الضمير بدل بعض من كل. وزعم الزمخشري رحمه الله أنها بدل اشتمال، وكذلك قال أبو حيان رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: إذن في قولك مررت برجل حسن وجهه، إما أن يكون مرفوعا على الفاعلية وهو متفق عليه، فتكون الصفة حينئذ خالية من الضمير، لماذا؟ لأن الصفة هذه رفعت اسما ظاهرا. طيب، وأيضا الوجه الثاني أن يكون هذا المرفوع ماذا؟ بدلا، كما في هذه الآية. وفي هذا خلاف، وفي هذا خلاف، لذلك قال وفي الأول وهو متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: والوجه الثاني النصب، فلا يخلو إما أن يكون نكرة كقولك وجها، أو معرفة كقولك الوجه. طيب، فهذا المنصوب إما يكون نكرة وإما يكون معرفة. قال: فإن كان نكرة فنصبه على وجهين، أحدهما أن يكون على التمييز وهو الأرجح، أن يكون على التمييز وهو الأرجح، والثاني أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول، على التشبيه بالمفعول ليس بمفعول. لماذا؟ لأنها كما مر معنا مأخوذة مصوغة من لازم، مصوغة من لازم، فاللازم لا يتعدى. قال: فإن كان معرفة تعين أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول، لأن التمييز لا يكون معرفة خلافا للكوفيين، خلافا للكوفيين في قوله، في قولهم استدلوا بقولهم ماذا؟ من يذكر الشاهد الذي استدل به الكوفيون على أن التمييز يكون معرفة؟ وطبت النفس يا قيس عن عمري، هكذا قال: وطبت النفس، فكان معرفة هنا. قال رحمه الله تعالى: والوجه الثالث، الوجه الثالث الجر، وذلك بإضافة الصفة. وعلى هذا الوجه، وعلى هذا الوجه ووجه النصب، ففي الصفة ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية، فإذا قلنا ماذا مجرور أو منصوب فنقول إن في الصفة ضميرا مستترا مرفوعا على الفاعلية. قال: وأصل هذه الأوجه الرفع، أصل هذه الأوجه الرفع، وهو دونها، والرفع دون هذه الأوجه. لماذا؟ لأنك إذا قلت زيد حسن وجهه، كان الموصوف بالحسن هو بعض الذات وهو الوجه. إذا قلت بالرفع زيد حسن وجهه، كان الموصوف بالحسن هو الوجه فقط، وهو بعض من الذات. وفي حالة النصب والجر، وفي حالة النصب والجر وصف الذات كلها بالحسن، وصف الذات كلها بالحسن، ولا شك أن وصف الذات أبلغ من وصف بعضها، فلذلك قال وهو دونها. قال: وهو دونها في المعنى، ويقول شيخنا: ولأن الحسن لم يقع من الوجه، لم يقع من الوجه المرفوع، لأن الفاعل في غير هذا الباب هو الذي يقع منه، هو الذي يقع منه، هو الذي يقع منه الحدث، بخلاف هذا الباب، بخلاف هذا الباب. لأنك إذا قلت وجهه بالرفع وقلت أيضا ضرب زيد، فالضرب وقع ممن؟ من زيد. فإذا قلنا هنا بالرفع حسن وجهه هو فاعل، يعني كان أن الحسن ماذا؟ وقع منه، أن الحسن وقع من الوجه، وليس كذلك. قال رحمه الله تعالى: ويتفرع عنه النصب، قول عنه الضمير يعود على الرفع، ويتفرع عنه النصب. لماذا؟ لأن المنصوب فاعل في المعنى. قال: ويتفرع عن النصب الخفض، ويتفرع عن النصب الخفض. قال رحمه الله تعالى: واسم التفضيل، وهو صفة الدالة على المشاركة والزيادة، كأكرم، ويستعمل بمن ومضافا لنكرة، ويستعمل بمن ومضافا لنكرة، فيفرد ويذكر، وبأل فيطابق، ومضافا لمعرفة فوجهان، ولا ينصب المفعول مطلقا، ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكحل. قال: شرح: النوع السابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم التفضيل، وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة، المصوغ من مصدر فعل اللازم والمتعدي. قال رحمه الله تعالى: نحو أفضل وأعلم وأكثر. والمراد بهذه الصيغة هي، وهي أفعل، قال هنا، تدل على مشاركة صاحبها لغيره في أصل الفعل، وزيادة صاحبها على غيره فيه، وتصاغ من مصدر الفعل اللازم نحو أكرم وأجبن وأبخل وأظرف، ومن مصدر الفعل المتعدي نحو أضرب وأنصر. وقد ورد خير وشر بدون الهمزة، بدون الهمزة في أولها، وخير وشر اسم تفضيل أليس كذلك؟ ولكن ما قل لا لا يقولون أخير ولا يقولون ماذا أشر، فحذف منه الهمزة. قال رحمه الله تعالى: مثال خير قول الراجز بلال خير الناس وابن الأخير، ومثال شر قول حسان فشركما لخيركما الفداء، فشركما لخيركما الفداء. طيب، قال: فقيل كثر استعمال هاتين الكلمتين خير وشر فخففوها بحذف الهمزة، وإلا فالأصل أخير وأشر. وقال الأخفش: لما كان خير وشر لا فعل لهما خالف لفظهما لفظ نظائرها من الصفات التي تأتي على وزن أفعل، فخير وشر لا فعل لهما، فلما لم يكن لهما فعل خالفت أوزان نظائرها التي تأتي على هذا على هذه الأوزان. قال: فعلى قول الأخفش هذا يكون في خير وشر شذوذان، يكون في خير وشر شذوذان، أحدهما في لفظهما والثاني في اشتقاقهما حيث جاء ولا فعل لهما. الشذوذ اللفظي هو مجيئهما لاسم التفضيل بدون الهمزة، بدون همزة. والشذوذ الذي في الاشتقاق هو كونهما ماذا جاء من غير فعل، لا فعل لهما. وقد جاء، قال رحمه الله تعالى هنا: وقد جاء حب بغير همزة في قول الشاعر: زادني كلفا بالحب أم منعت، وحب شيء إلى الإنسان ما منع. فقيل الرواية أحب شيء، وفي رواية أخرى فحذف، في رواية أخرى حذف وقال حب، أي أحب شيء إلى الإنسان ما منع. فالإنسان إذا منعته من شيء فإنه يحبه جدا، يحبه جدا. فهذا شاذ في ضرورة الشعر، شاذ في ضرورة الشعر. قال رحمه الله تعالى: وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة نحو أفضل وأعلم أكثر. قال: ولو ثلاث حالات: حالة يكون فيها لازم للإفراد والتذكير، وذلك في صورتين: أحدهما أن يكون بعد من جارة للمفضول، أن يكون بعد من جارة للمفضول، كقولك: زيد أفضل من عمرو، والزيدان أفضل من عمرو، والزيدون أفضل من عمرو، وهند أفضل من عمرو، والهندان أفضل من عمرو، والهندات أفضل من عمرو. فأفعل التفضيل جاء، وقول عمرو في هذه المثل، عمرو في هذه المثل مفضول، مفضول، فجر المفضول بمن. فإذا كان كذلك فإن اللفظ يذكر مع الجميع، مع المفرد ومع المثنى ومع المجموع إلى آخره، فإنه ماذا يلزم حالة واحدة. لذلك قال: أن يكون بعد، أن يكون بعده، أن يكون بعده لا بعد، أن يكون بعده من جارة للمفضول كما في هذه الأمثلة. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز غير ذلك في هذه المثل، إذا كان المفضول مجرورا بمن وجاء قبله اسم التفضيل فلا يجوز فيه غير هذا، أي غير الإفراد. قال الله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وإلى المفضول المجرور منا. وقال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فأفرد في الآية، في الآية الأولى مع الاثنين، مع الاثنين، من هما؟ يوسف وأخوه، يوسف وأخوه، مع الاثنين يوسف وأخيه. وفي الثانية مع الجماعة فأفرد فقال أحب مع هذه الجماعة، وفي الآية الأولى فقال ليوسف وأخوه أحب بالإفراد، لأن المجرور، لأن المفضول ماذا مجرور بمن. قال رحمه الله تعالى: الثانية أن يكون مضافا إلى نكرة، أن يكون مضافا إلى نكرة، والمضاف إليه يطابق ما قبل أفعل التفضيل، أن يكون مضافا إلى نكرة والمضاف إليه يطابق ما قبل أفعل التفضيل. فتقول: زيد أفضل من رجل، والزيدان أفضل من رجلين، والزيدون أفضل من الرجال، وهند أفضل، لا، فتقول: زيد أفضل رجل، والزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضل رجال، وهند أفضل امرأة، وهند أفضل امرأة والهندان أفضل امرأتين والهندات أفضل نسوة. فماذا كان مضافا إلى نكرة؟ أفعل التفضيل كان مضافا إلى نكرة، وهذا المضاف إليه كان أيضا مطابقا لما قبل أفعل التفضيل الذي هو ماذا؟ الذي هو المفضل. فقولك زيد أفضل رجل، ورجل موافق مطابق لزيد، والزيدان أفضل رجلين، ورجلين حكاية مطابق للزيدان حكاية. وكذلك أيضا رجال الزيدون، الزيدون أفضل رجال، ورجال مطابق للزيدون إلى آخره. فإذا كان كذلك فإن أفعل التفضيل يفرد، يكون مفردا، يكون مفردا. قال رحمه الله تعالى: وحالة يكون فيها مطابقا لموصوفه، وذلك إذا كان بأل، نحو زيد الأفضل، زيد الأفضل، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، وهند الفضلة، والهندان الفضليان، والهندات الفضليات، أو الفضل، وفي بعض النسخ الفضل، الفضل كالكبر، والفضل كالركع مثلا. قال رحمه الله تعالى: وحالة يجوز فيها، وحالة يكون فيها جائز الوجهين المطابقة وعدمها، وذلك إذا كان مضافا لمعرفة، تقول الزيدان أفضل القوم، كأنك تنوي من، وإن شئت قلت أفضل القوم، كأنك تنوي ال. وكذلك في الباقي، قال: وعدم المطابقة أفصح، مع جواز هذا وهذا، لكن المطابقة، لكن عدم المطابقة أفصح. قال الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس، أحرص الناس، ولم يقل الله سبحانه وتعالى، ولم يقل أحرصي بالياء، بل أفرد مع جواز الوجهين. فدل ماذا على، فدل ذلك على أن أفصح هو الإفراد، عدم المطابقة. قال رحمه الله تعالى: وكذلك، وقال الله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. فأكابر هنا مضاف إلى المعرفة الذي هو مجرميها، لأن مجرمي معرفة، لأن مضاف إلى ما بعده الذي هو المعرفة. فطابق ولم يقل أكبر مجرميها. وعن ابن سراج أنه أوجب عدم المطابقة، أوجب عدم المطابقة، ورد عليه بهذه الآية، بهذه الآية. فيجوز هذا وهذا، والأفصح ما ذكرنا عدم المطابقة. ورد عليه بهذه الآية، وذاب ناذر الجيش رحمه الله إلى أنهما سواء، هكذا يقول ناذر الجيش رحمه الله تعالى. قال: وأجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به مطلقا. ففي نقل الإجماع نظر، فقد نقل بعض أهل العلم الخلاف في ذلك. ذكر الفاكهي رحمه الله تعالى في شرحه خلافا في المسألة، ثم قال: قد استبان لك أن ما في الشرح من حكاية الإجماع على منع عمله فيه منظور فيه، هكذا قال. قال: وأجمعوا على أنه لا يجوز، لا ينصب المفعول به مطلقا. ولهذا قالوا في قوله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، إن من ليست مفعولا بأعلم. لماذا؟ قال: لأنه لا ينصب مفعولا، لأنه، لأن اسم التفضيل لا ينصب مفعولا، ولا مضافا إليه، بحيث يكون أعلم مضاف ومن مضاف إليه في محل جر. قال: ولا مضافا إليه. لماذا، لماذا لم يجوز هذا؟ قال: لأن أفعل، يعني أفعل التفضيل، لأن أفعل بعض ما يضاف إليه. ومعلوم أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى شيء فإنه يكون ماذا؟ بعض ما أضيف إليه. فإن أفعل التفضيل قاعدة نحوية عندهم، يقولون: أفعل التفضيل إذا أضيف إلى شيء فإنه يكون بعضه، فإنه يكون بعضه، فيكون التقدير على الإضافة والعياذ بالله أعلم المضلين، إن ربك هو أعلم ماذا المضلين، والعياذ بالله. وهذا كفر وباطل، وليس المراد، وليس المراد هذا، لكن قول المضلين هذا إذا كان الفعل من يضل، ولكن الفعل في الآية جاء يضل. فلو قال المصنف رحمه الله تعالى الضالين لكان أولى. قال رحمه الله تعالى: بل هو منصوب. فإذا لم يجوز هذا وهذا جاء ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: بل هو منصوب بفعل محذوف يدل عليه أعلم، أي يعلم من يضل. فإذا لم يجوز هذا ولا هذا، عرفنا أنه منصوب بفعل محذوف يدل عليه أفعل التفضيل. إن ربك هو أعلم يعلم، هو أعلم يعلم من يضل عن سبيله. قال رحمه الله تعالى: واسم التفضيل، واسم التفضيل يرفع الضمير المستتر باتفاق. تقول زيد أفضل من عمرو فيكون في أفضل ضمير مستتر عائد على زيد وجوبا. وهل يرفع الظاهر مطلقا على الفاعلية أو في بعض المواضع فيه خلاف بين العرب، فبعضهم يرفعه مطلقا فيقول فتقول مررت برجل أفضل، مررت برجل أفضل منه أبوه، فتخفض أفضل بالفتحة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف للزوم الوصفية ووزن الفعل. قال: فتخفض أفضل بالفتحة على أنه صفة لرجل، فترفع الأب على الفاعلية، فترفع الأب على الفاعلية، وهي لغة قليلة، فهي لغة قليلة. قال: وأكثرهم يوجب، فهذه اللغة القليلة حكاها سيبويه رحمه الله تعالى، وأكثرهم يوجب رفع أفضل في ذلك على أنه خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر، أي مررت برجل أفضل منه أبوه، أي مررت برجل أبوه أفضل منه، هكذا. وترفع الأب على أن، قال رحمه الله تعالى: في ذلك على أنه خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر وفاعل أفضل ضمير مستتر عائد فيه. قال: ولا يرفع أكثرهم بأفعل، أكثر العرب، أكثر العرب. قال: ولا يرفع أكثر العرب بأفعل الاسم الظاهرة إلا في مسألة الكحل. ما هي هذه المسألة؟ قال: وضابطها، ضابط مسألة الكحل أن يكون في الكلام نفي بعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل، بعده اسم مفضل على نفسه باعتبار، اسم مفضل على نفسه باعتبارين، أي باعتبار محلين، قوله باعتبارين أي باعتبار محلين. فضابطها أن يكون في الكلام نفي بعده اسم، بعد اسم جنس موصوف باسم التفضيل بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين، أي باعتبار محلين. مثال ذلك قولهم: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. نطبق على هذا المثال القاعدة الضابطة، قلنا أن يكون في الكلام نفي، أين النفي؟ في قوله ما، أليس كذلك؟ طيب، نفي بعده اسم جنس، أين اسم الجنس؟ رجل. قال: اسم الجنس هذا موصوف بشيء اسمه أفعل التفضيل، ما هو؟ أحسن، فأحسن صفة ورجل موصوف. طيب، أحسن بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين، ما هو الاسم المفضل على نفسه؟ الكحل، الكحل الذي هو فاعل أحسن، أليس كذلك؟ فإذا قلت: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فضلت الكحل على نفسه باعتبارين، فالكحل موجود في عين زيد وموجود في عين غير زيد، ففضلت الكحل في عين واحد على غيرها، فالمفضل على نفسه هو الكحل. قال رحمه الله تعالى: وقول الشاعر، فالكحل الآن موجود في عين زيد وفي عين غيره، موجود في عين زيد وفي عين غيره. طيب، لكن هذا الكحل أفضل في عين زيد منه في عين غيره، فالمفضل على نفسه هو الكحل، لكن الكحل هذا موجود في موضعين، في مكانين، موجود في عين زيد وموجود في عين الأخ أو في غيره. فتقول: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فالمفضل ماذا؟ على نفسه باعتبارين هو الكحول. ففي هذه المسألة يجوز رفع الاسم الظاهر بماذا؟ باسم التفضيل. فالكحول هنا مرفوع على الفاعلية، ما الذي رفعه؟ رفعه أحسن، رفعه أحسن. فأكثر العرب لا يرفعون باسم التفضيل الفاعل الذي إذا كان اسما ظاهرا إلا في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وقول الشاعر: ما رأيت امرأ أحب إليه البذل منه، ما رأيت امرأ أحب إليه البذل منه إليك يا ابن سنان. طيب، فأين النفي؟ ما وأين اسم جنس امرأة؟ طيب وقال قلنا بعد اسم بعد اسم جنس موصوف، هل كان اسم الجنس هذا موصوفا؟ بعده اسم جنس، طيب موصوف باسم، موصوف باسم التفضيل امرأة، هذا موصوف، ما الذي وصفه؟ أحب، أليس كذلك؟ أحب. وبعد اسم مفضل على نفسه باعتبارين، ما هو؟ البذل، أليس كذلك؟ يعني أن البذل باعتبار كونه محبوبا لابن سنان أفضل منه باعتبار كونه محبوبا لغيره، هذا هو المراد. فنقول البذل ما الذي رفعه؟ أحب، على كونه فاعلا له، مع أنه اسم تفضيل لا يجوز ماذا رفعه، لأن اسم التفضيل لا يرفع اسما ظاهرا، لكنه رفع لأنه مسألة من مسائل الكحل. طيب مثلا نقول عندنا الآن، ما رأيت رجلا أجمل على رأسه العمامة منه على رأس بكر، ما رأيت رجلا أجمل على رأسه العمامة منه على رأس بكر، كذلك أيضا فتقيس على هذا. قال رحمه الله تعالى وكذلك لو كان مكان النفي استفهام، وكذلك لو كان مكان النفي استفهام. وتبع المصنف في ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى، فقال ابن مالك لم يرد هذا الكلام المتضمن ارتفاع الظاهر بأفعال التفضيل إلا بعد نفي، ولا بأس، قال ابن مالك ولا بأس باستعماله بعد نهي أو استفهام في معنى النفي، هذا هو قول ابن مالك فتبعه. قال وكذلك لو كان مكان النفي استفهام كقولك هل رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، أو نهي نحو لا يكن أحد أحب إليه الخير منه إليك، والله سبحانه وتعالى أعلم.